ذلك أو انتقدها. قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس للزوج طاعة في إذا أمر بمعصية أو مخالفة، ليس له طاعة، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما طاعة الزوج وغيره تكون بالمعروف لا بالمعصية. وانتقاد الناس وضحكهم على المسلمة إذا احتجبت لا يضره، بل يزيدها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ولم يصرف هذا المسلمين عن دينهم، ولم يعبأوا بهذه السخرية وهذا الضحك منهم، بل يزيدهم ثباتا على دينهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: ما حكم تعليق الصور في المنازل كصورة الوالد الذي مات أو الأم أو الأخ حيث يراد بها الذكرى فقط؟ لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح، لا من الآدميين ولا من البهائم ولا من سائر ذوات الأرواح، لا يجوز تعليقها على الجدران لا للذكرى ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سترا في بيت عائشة فيه تصاوير تغيظ عليه الصلاة والسلام وأبى أن يدخل المنزل حتى هتك ذلك كالستر وأزيل عن مكانه. ولأن تعليق الصور يجر إلى الفتنة وربما يؤول إلى الشرك وتعظيمها هذه الصور المعلقة، خصوصا إذا كانت هذه الصور لمعظمين كالعلماء والرؤساء وغير ذلك، فإن هذا سبب للتعلق بها والتبرك بها، وإن لم يكن تبركا ولا فإنها محرمة، لأن هذا فيه إعلان للمعصية. نعم، أحسن الله إليكم. عبد الله أحمد بن حائل يقول: أيهما أفضل، حج النافلة أو التبرع بنفقتها في وجوه الخير؟ إذا كان هناك أهل حاجة وأهل ضرورة فإن التصدق عليهم أفضل من حج النافلة، وأما إذا لم يكن هناك محتاجون حاجة ضرورية أو ملحة فإن الحج أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل خالد يحيى من مكة المكرمة يقول: ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من 4 أيام في مكة، وكذلك صلاة الراتبة حيث السنة في السفر ترك السنة؟ من أراد إقامة 4 أيام في أثناء سفره سواء في مكة أو في غيرها، 4 أيام فأقل، لا بأس أن يقصر الصلاة إذا صلى وحده أو صلى مع مسافرين مثله، أما إذا صلى مع المقيمين أو أهل البلد وجب عليه الإتمام، لأن المأموم تبع للإمام فيجب عليه الإتمام. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإن السفر ينقطع ويلزمه إتمام الصلاة لأنه صار مقيما، والمقيم يتم الصلاة. نعم، آخر السؤال الشيخ عن السنن الراتبة: من جاز له القصر فإنه لا يصلي السنن الراتبة، من قصر الصلاة في السفر فإنه لا يصلي الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر ولم يكن يصلي قبلها ولا بعدها شيئا من النوافل. نعم، وقال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت الصلاة. نعم، يقيم بعض الإخوة في الحرم المكي، وكون الله جل وعلا يخفف عنك الصلاة إلى 2 ركعة ثم أنت تريد أن تصلي زيادة على ذلك وتقول هذه راتبة، هذا خلاف السنة. أما صلاة الليل والوتر والتهجد هذا شيء مطلوب. طيب، نعم، بعض المقيمين في الحرم للصلاة أكثر من 4 أيام يختلفون في أداء السنة الراتبة، فبعضهم يقول فرصة لاغتنام الأجر وبعضهم يقول نحن في سفر، فما قولكم؟ الذي يقصر الصلاة الأفضل أنه ما يصلي الراتب لا في الحرم ولا في غيره، الذي يقصر الصلاة الأفضل أن لا يصلي الرواتب لا في الحرم ولا في غيره، لا راتبة الفجر، راتبة الفجر تصلى في السفر وفي غيره. نعم، أحسن الله إليكم. المرسلة سارة محمد من الرياض تقول: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأخملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد 10 أيام، فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. النفساء إذا انقطع عنها الدم انقطاعا كاملا أصبحت طاهرة، تغتسل وتصلي وتطوف وتسعى لأنها أصبحت طاهرة ولو كانت في 40، لأن المدار على وجود الدم وعدمه، فما دام الدم موجودا فإنها نفس إلى تمام 40، وإذا انقطع الدم انتهى النفس. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل عين لام يقول في سؤاله الأول: بودنا أن تبينوا الشرك الأكبر وأنواعه، وهل من مات عليه معدود من المسلمين، والشرك الأصغر وأنواعه، وهل من مات عليه معدود من الكافرين؟ الشرك الأكبر ضابطه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، كمن دعا غير الله من الأموات أو استغاث بالأموات أو نذر للقبور، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. وإذا مات عليه ولم يتب منه فإنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فهو مثل الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا بعمل الآخرة، يطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا كله من أنواع الشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله عز وجل، هذا من أنواع الشرك الأصغر، وصاحبه مسلم ولكنه فاعل لمحرم يأثم عليه ويجب عليه التوبة منه. نعم. يفسد العمل؟ لا، يفسد العمل الذي واقعه، يعني الرياء. نعم. الرياء يفسد العمل الذي واقعه وكان فيه، أما بقية الأعمال فإنه لا يحبط، التي ليس فيها رياء لا يحبطها. نعم. يقول في سؤال الآخر: ما حكم خروج النساء وراء الميت عند تشيع الجنازة؟ النساء لا يجوز لهن تشيع الجنازة ولا الخروج إلى المقابر، وإنما هذا من عمل الرجال خاصة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعنة تدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور ولا أن تشيع الأموات، وإنما هذا من خصائص الرجال. نعم. يقول في سؤال آخر: ما حكم تعليق بعض الناس حجابا على أطفالهم؟ قد يكون فيه شيء من القرآن أو أوراق مكتوبة عند بعض العرافين. هذا ما يسمى بالتمائم، هذه التعاليق التي تعلق على الرقاب أو على السيارات أو على الدواب أو في البيوت، يراد منها دفع العين وكف الشر، هذا يسمى بالتمائم. فإن كان هذا المعلق يشتمل على الشرك ودعوة لغير الله عز وجل، أو يشتمل على أسماء شياطين وأسماء الجن، فإنه محرم بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عز وجل، لأنه استعانة بغير الله. وإن كان هذا المعلق من القرآن خاصة ومن الأدعية النبوية وليس فيه شيء من الشرك، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، قيل إنه جائز لأنه لا محذور فيه، لأنه من كلام الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا محذور فيه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أيضا، لأنه داخل في عموم الرقى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهو داخل في عموم الرقى والتمائم. الصحيح المنع من تعليق التمائم مطلقا، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: هل القنوت في صلاة الفجر كل يوم سنة، يعني الدعاء في نهاية الصلاة، وما حكم فعله؟ القنوت في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض إنما يشرع عند النوازل، عندما يحصل للمسلمين نازلة وضائقة من عدوهم ونحو ذلك، فلا بأس أن يقنتوا، أو يستحب لهم أن يقنتوا بدعاء أن يرفع الله عنهم ما نزل بهم. فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يدعو على أناس من المشركين آذوا المسلمين، وقنت صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو لأناس من المستضعفين بمكة أن يخلصهم الله من أذى المشركين. فإذا كان القنوت من هذا النوع من أجل رفع نازلة نزلت بالمسلمين أو ببعضهم، فهو مشروع في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض. أما إذا لم يكن هناك سبب وليس بالمسلمين نازلة، فإن الجماهير من أهل العلم على أنه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وإنما ورد في النوازل الخاصة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة جيم واو من الزلفي تقول في سؤالها الأول: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آية الذكر الحكيم بسرها وهي حائض؟ الحائض تحرم بدون صلاة،

طهر بيتي للطائفين. طواف إنما يجوز على بيت الله عز وجل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فلا يطاف على شيء على وجه الأرض، لا على قبور الأولياء ولا مقامات الصالحين ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غير ذلك. ومن فعل ذلك فإن كان يتقرب بذلك إلى الميت فهو مشرك، الشرك الأكبر. لا تجوز صلاته ولا إمامته ولا أعماله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض بعث سؤالين، يقول في أولهما: ما حكم من صلى منفردا خلف الصف، هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته غير صحيحة لورود النص بذلك. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. والفذ هو المنفرد، والواجب على من جاء للصلاة أن يدخل مع المأمومين إن وجد له مكانا، أو يدخل عن يمين الإمام إذا أمكن، فإن لم يمكن هذا ولا هذا فإنه ينتظر إلى أن يدخل من يصلي معه، وهو في انتظاره يكون معذورا، والحمد لله. نعم. يقول في سؤاله الآخر: لي جار قريب من المسجد يسمع النداء ولا يصلي، وهو يزعم أنه مشغول، فما حكم فعله وبماذا تنصحونني تجاهه حيث إني أخشى الحرج من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يجب على المسلم أن يصلي مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وحرق صلى وهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة عليهم بالنار. كل هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة، والعذر ما يكون عذرا إلا إذا كان عذرا شرعيا كالخوف الذي يحول بينه وبين المسجد، وكالمرض الذي يقعده عن الذهاب إلى المسجد، الأعذار الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. آخر رسائل الحلقة من الأخت سناء مروان من مصر، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للمرأة الذهاب إلى المطاعم؟ المرأة يجب أن تبقى في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لما لا بد لها منه مع التستر والاحتشام، ومن ذلك الأكل تأكله في بيتها، وإذا احتاجت إلى شراء طعام من المطعم فلترسل من يشتري لها أو تشتري هي وتأكله في بيتها، ولا تجلس تأكل في المطعم لأن ذلك يعرضها إلى كشف الحجاب، وربما يعرضها إلى الاختلاط بالرجال، وربما يهون عليها الخروج من البيت لغير حاجة وغير ذلك من المحاذير. فالمرأة الأصل أن تبقى في بيتها لأن هذا أحفظ لها وأحوط لها، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها مع التزام الحياة والستر والبعد عن الاختلاط. نعم. فضيلة الشيخ، قد ينازع في هذا كثير من أصحاب الأقلام والمقالات. ما علينا من الأقلام ولا إحنا علينا من سنة الرسول. المقصود أنا أقصد أن المسألة كيف نوجه يعني الأخت المسلمة والرجل المسلم إلى هذا، يعني بالتزام كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف هذه الأمة، هذا الذي نوجههم إليه، وإن خالفهم من خالفه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سناء جل وعلا يقول لنساء نبيه وهن أفضل نساء، يقول: وقرن في بيوتكن. والقرار في البيوت هو البقاء فيها، فإذا كان هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أزكى نساء العالمين فإن غيرهن من باب أولى أن تقر في بيتها. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم رسم الصور ذوات الأرواح وغيرها من أجل تقريب المثال أو القصص لأذهان الأطفال، وهل صحيح أن الحيوانات مثل الإنسان فيجوز تشبيه الإنسان بالحيوان؟ جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله عز وجل. والأحاديث في هذا كثيرة، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح من حيوانات أو آدميين أو طيور أو غير ذلك، كل ما فيه روح يدخل في هذا الوعيد وهذا النهي وهذه اللعنة على من فعله. وتوضيح المعلومات يكون بغير التصوير، ما زال المسلمون يعلمون أولادهم وغيرهم بدون استعمال الصور والتصوير، وقد حصلوا من العلم على ما لم يحصل عليه غيرهم من الأمم وهم لا يصورون هذه الصور. نعم. تشبيه الإنسان بالحيوان شيء. الله كرم بني آدم آدم فلا يشبه الإنسان بالحيوان، ولا يجوز للإنسان أن يتشبه أيضا بالحيوانات. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. وفي الختام هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت ناصر الجريسي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.